الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف وغير ذلك. وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا، وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها، والبر والشعير جنسان، وسائر اللحمان جنس واحد، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه، أو يأخذ كنه أو يقبل. أو يقبل؟ نعم، بدل يأخذ يقبل. نعم. فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، ويأخذ قدر ما ينقص. أو يأخذ. سم. أو يأخذ. سم. أو يأخذ. عندنا ويأخذ. الشروح المغني وش فيه؟ يعني التخيير بين القبول والرد والأرش، نعم، فيكون الصواب أو يأخذ. نعم. أو يأخذ قدر ما ينقص العيب، وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة. فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا، فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف وغير ذلك. فولنا البيع مبادلة، مال بمال، من فروعه الأصل فيه كما قلنا سابقا الحل بالكتاب والسنة والإجماع، لكن قد يكون مبادلة مال بمال لكنه خارج عن هذا العقد الجائز بالإجماع إلى التحريم، إما أن يكون ربا وإما أن يكون صرف. الصرف الربا معروف، بيع الجنس بجنسه متفاضلا أو نسيئة، وبيع الجنس بغيره من الربويات نسيئة. الصرف مبادلة النقد بالنقد، مبادلة النقد بالنقد، وداخل في حد البيع لأنه مبادلة مال بمال، وعلى هذا لا يجوز الصرف فيما لا يجوز فيه البيع في المكان أو الزمان الذي لا يجوز فيه البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والصرف مبادلة مال ينطبق عليه حد البيع، ولا يجوز البيع في المسجد كما هو مقرر عند أهل العلم، والخلاف معروف لكن الكلام على المرجح. وكثيرا ما يحصل الصرف أو يحصل البيع في المسجد وبعدها الأذان بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، في الأمور التي تجري عند الجوامع من بيع المساويك أو السلع الخفيفة، ويحصل الصرف أيضا عند التصدق على السائل في المسجد. وهذه أمور يجب أن يحتاط لها المسلم، لأن الربا شأنه عظيم محرم بالكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على تحريمه، وهو من كبائر الذنوب، وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بغيره من الذنوب، لأن الناس يتساهلون فيه فجاء في شأنه ما لم يأتي بذنب آخر غير الشرك، وجاء التشديد حتى إن الدرهم منه جعل أشد من الزنا مرات، إن صح الخبر، والخبر مختلف فيه، لكن طرق تدل على أن له أصلا. فإذا كان الدرهم الواحد أشد من 36 زنية، فهل يقصد بهذا حقيقة الموازنة أو الزجر والردع؟ نعم الزجر، ولذا جاء فيه أنه من السبع الموبقات أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تصرح جمع من المفسرين أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، صلى الله العافية، يبعث مجنونا وهو محارب لله ورسوله، فمن يطيق؟ والناس يتساهلون فيه، ومع الأسف أن بعض أهل العلم يفتح أبواب لعامة الناس الذين لا يقدرون هذه الأمور قدرها. كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وهو سبب من أعظم أسباب رد الدعاء وحرمان الناس من بركات السماء والأرض. والربا يزاول على مستويات فردية وجماعية، شعوب ودول، ولم يبق إلا من عصمه الله جل وعلا، ولله الحمد البدائل الشرعية كثيرة، لكن الناس استمروا هذا وفتح لهم أبواب تسهل وتيسر عليهم مزاولة هذه الجريمة، لأن من أعظم الجرائم ولو كان أمرا يسيرا، ولو كان واحد بالألف هو ربا، مثل 2000 و3000 بالألف كل ربا. يتساهل الناس فيه ويقول الشيء اليسير تقدم عليه ثم تتخلص منه وتبرأ ذمتك، تقدم عليه مع علمك تخلص منه. المعروف أن الذي يتخلص منه الذي يرد من غير إصرار ومن غير عمد، يرد عليك من غير علمك تتخلص منه. ويقولون أن هذا مثل يسير النجاسة يعفى عنه، لكن يسير النجاسة هل يقول قائل عاقل فضلا عن عالم أنه يمكن أن يأتي شخص يقول بل على ثوبي شيئا يسيرا ويقدم عليه مع الإصرار، هل يعفى عن مثل هذا؟ حتى من يقول بالعفو عن يسير النجاسة لا يقول مثل هذا، لكن إذا ابتليت عنده، وإلا معروف عند الحنفية، عند الحنابلة والشافعية أنه لا يعفى عن ما لا يدركه الطرف من النجاسة. وأمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنها عندهم، لكن عند من يقول يعفى عن يسير النجاسة لا يمكن أن يكون هذا مع إصرار، فيقول يأذن له أن يبول على ثوبه شيئا يسيرا بقدر الدرهم البغلي على ما قالوا، ما يقولون بهذا. وهؤلاء يقول لك أن تقدم على الربا ثم تتخلص منه، هؤلاء الذين يفتون بالمختلط هذا رأيه صلى الله عليه وسلم. وهم من أسباب تيسير اقتحام هذه الجريمة والإقدام عليها، فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا. وحرم الناس وغيرهم من الدواب، حرموا من بركات السماء والأرض بسببهم، بسبب هذه الجريمة، نسأل الله العافية. وجاء في الأخبار ما يدل على أن الربا يكثر وينتشر في آخر الزمان، لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يقدم على شيء حتى يسأل عنه، إن لم يكن من أهل العلم ويعرف أنه محرم يسأل عنه. بعض الناس إذا جاء الفقير وسأل في المسجد ويريد أن يعطيه 10 أعطوه 50 وقال هات 40، صرف ولا ما بصرف؟ لا بد أن يقول أولا لا يجوز في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد لأنه مبادلة مال بمال، فهو ضرب من البيع والصرف من البيع، إلا أنه خاص بالنقدين، إبدال نقد بنقد. من الصور المنتشرة بين الناس أن تأتي إلى محل وتشتري منه بضاعة ب10 ويقول لك والله ما عندي رد إلا 20 ويبقى لك 20، لا بد أن يكون الصرف يدا بيد، لا بد من التقابض، وهنا لم يحصل التقابض. والصور كثيرة جدا، أيام هاتف العملة انتشر بين عامة الناس مثل هذا النوع، ويحتاجون إلى عملة معدنية وليس معهم إلا عملة ورقية، والورقية لا تصلح للاتصال فيحتاج إلى إبدالها، وصاحب العملة المعدنية يأخذ زيادة، هذا عين الربا. ثم بعد ذلك يشاع أن النقود والعملات الورقية لا تدخل في الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذه ليست ذهب ولا فضة. وهل المقصود عين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها مما يتبادل به الناس البضائع؟ فالعلة موجودة. قد يقول قائل إن هذا على رأي الظاهرية ماشي، وأن هذه الستة لا يقاس عليها، لكنه لا يعتمد قول الظاهرية إلا فيما يوافق هواه. هذا نسأل الله العافية متبع لهواه وعابد لهواه، اتبع الظاهرية فيما تميل إليه نفسه وتهواه، مثل هذه المسألة أو مثل إباحة الغنى أو مثل مسائل يتسامح فيها أهل الظاهر. على كل حال على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يأكل إلا حلال ليكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى استبعاد، فأنى يستجاب له. فعلى الإنسان أن يتقي الله، وقد جاء في تحريمه والتحذير منه من النصوص الشيء الكثير. قلنا أن المفسرين قالوا إن المرابي يبعث يوم القيامة مجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، وأي أمر أو جرم أعظم من محاربة الله ورسوله. نعم. هذا من الصرف، ما فيه يد بيد، ما فيه يد بيد. لكن لو قال لو خذ هذه المئة رهن، رهن حتى أحضر قيمة السلعة، كيف ما فيها نقد؟ كيف؟ طيب وباقي المبلغ العشرين الباقيات، إيه باقي العشرين اللي بقت مقابل إيش؟ اخصم العشرة والعشرين قيمة البضاعة، يبقى مبادلة 80 ب60، ها؟ هي 100 قيمة البضاعة 20، احصمها، هذه ما فيها إشكال. لو ما معك دراهم تنصرف بدون إشكال، لأنه لا يجري فيها الربا. لكن 80 ب60 هنا يجري الربا. ظاهر؟ أحسن الله إليك. يوجد عند بعض الدوائر اللي يشترط في بعض معاملاتها رسوم، يوجد أناس يسددون عن الشخص المطلوب منه السداد ويأخذون عليه زيادة. إيه. أي نعم. زيادة مقننة، يقول لك 25% 30%. يعني الغرامات والرسوم وغيرها. أي نعم. يكون الاشتراط التسديد في بنك من البنوك وانت ما عندك حساب في بنك الرياض مثلا، هذا يحصل كثير. فيأتي إليك من معه غرامة تسدد أو رسم ويقول أنت حسابك في بنك الرياض وعلي غرامة 1000، أعطيك مبلغ كذا مع الأصل وتسدد لي من حسابك. أعطيك 1050 وتسدد عنه 1000. يعني بهذه الصورة 1050 ب1000، هذا لا يشك في أنه ربا. لكن إذا قيل مثلا، وقد قيل أن هذه 50 في مقابل الإجراءات وتعبك وأنت حولت وأنت رحت وجيت و أجرة مثل، يتسمح بعضهم في هذا وله وجه، لكن يبقى أن يحتاط لمثل هذا. البطاقات الهاتف 50 بطاقة، 50 يشتريها 40. البطاقة هذه هل هي نقد أو منفعة؟ منفعة، إذا ما فيها شيء، ما فيها شيء. لا أحسن الله إليك. الآن أيضا مما هو شائع اليوم شراء القرض العقاري، شراء القرض العقاري، نعم، وهذا شائع ويسأل عنه في كل يوم. ظهر اسمك قدمت فانتظرت في السراء 10 سنين، تيسرت أمورك وعمرت وانتهيت وظهر القرض، يأتيك من يقول أنا أعطيك مبلغ من المال 50,000 100,000 وتقبل البنك، فيشتري منك 300 ب350، عين الربا، عين الربا. لكن لو قال أنا أشتري هذا القرض 300,000 ب5 سيارات قيمتها 350 تباع بها نسيئة، ما فيه إشكال. لا لا لا، هذا مال بمال، مال بمال، يعني إذا تمحض المعنوي على الخلاف في كونه انتفاع يجوز أو كونه جاه، يختلفون هل هو منفعة أو جاه، فإن كان منفعة جاز بيعه، وإن كان جاه فلا يجوز الأخذ في مقابل الجاه. قال رحمه الله: وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. وكل ما كيل أو وزن، أولا النص جاء في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، 6 أشياء. أهل الظاهر يقول لا ربا إلا في هذه 6، وما عداها بيع كيف ما شئت. انتهينا من أهل الظاهر. عامة أهل العلم من الأئمة 4 وغيرهم يختلفون في العلة، لأنهم يقيسون على هذه 6 ما يوافقها في العلة. الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أن العلة الكيل والوزن، ويجري الربا في كل مكيل وموزون مطعوم أو غير مطعوم. وهذا هو المذهب، أن العلة الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون من أي شيء كان، ولو كان مما يناقض المطعوم كالسم مثلا، يباع مكيل أو موزون. الآن 6 المنصوص عليها إما نقود، أثمان، ذهب والفضة، أو مطعومات. فالعلة كونها كيل أو وزن، نعم، الأربعة المطعومة مكيلة والذهب والفضة موزونة، يعني العلة موجودة، لكن هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ مستنبطة. الذي يجمع الأربعة عند الحنابلة الكيل، والنقود موزونة. وعند الشافعية الذي يجمع الأربعة كونها مطعومة، كونها مطعومة والنقود موزونة، الطعم مع الوزن. طيب وش ما فائدة الخلاف؟ ها؟ نعم، الإلحاق، الإلحاق. وتظهر فائدة الخلاف إذا بعت رمانة برمانتين على المذهب يجوز. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. دعونا من كون الناس يبيعونها وزنا، العبرة بالكيل بعرف أهل المدينة ولا مكة؟ المدينة، والوزن عرف أهل مكة. رمانة برمانتين على المذهب ما في إشكال، لكن صاع أشنان، لأنه يبيع كيل، يباع كيلا، والأشنان معروف أنه مثل الصابون ينظف به، بصاعين عند الحنابلة لا يجوز ولو لم يكن مطعوما لأنه مكيل. إذا نظرنا إلى الأربعة وجدنا أنه يجمعها الكيل والطعم، الكيل والطعم. لو ركبت العلة من الأمرين الكيل والطعم، وهل في هذا تضييق للربا أو توسيع؟ يعني تكثر الأنواع أو تقل إذا ركبنا العلة؟ أي تقل، تقل. والأصل المنع والإباحة، أصل الإباحة، فحينئذ لا نمنع إلا بيقين. إيش معنى أنه لو الحديد مثلا، الحديد يوزن يباع بطن، هذا يجري فيه الربا ولا ما يجري عند الحنابلة؟ يجري فيه الربا لأنه موزون، ولا يجري فيه الربا عند الشافعية لأنه غير مطعوم. لكن الشافعية أيضا يقولون بالوزن في النقدين، فهل يلحق بالنقدين ولا لا؟ عندما الطعم مع الوزن، وعند الحنابلة الكيل والوزن. في الإفصاح لابن هبيرة ويجمع المذاهب، العلة عند الحنابل مثل ما قلنا الكيل والوزن، وعند الشافعية الطعم والثمنية ما يدخلون الوزن، فعندهم الحديد لا يجري فيه الربا ويجري عند الحنابلة. شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن العلة في الذهب والفضة، كونها ذهب وفضة. لكن لو قال كونها أثمان لألحق بها ما يقوم مقامها من النقود، والكيل والطعم في الأربعة، الكيل والطعم في الأربعة مثل ما قلنا آنفا، من أجل تقليل ما يجري فيه الربا، وهما وصفان مجتمعان موجودان في الأربعة. الآن البر والشعير والتمر هذه مطعومة، وماذا عن الملح؟ هل يطعم بمفرده؟ لا، لكنه في الجملة مطعوم مع غيره، مطعوم مع غيره. وإذا قلنا بهذا بالنسبة للماء، مطعوم. إذا قلنا بالملح أنه مطعوم مع غيره، فالماء مطعوم مع غيره. قد يقول قائل أنه يشرب بمفرده لكن الطعام غير الشراب، لأن الذي يجمع الأربعة كونها لها جرم مطعومة. فالماء على هذا مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجري فيه الربا إلا رواية عند مالك رحمه الله. ننظر ماذا يقول صاحب الإفصاح يقول: اتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها. ثم اختلفوا في العلة، فقال أبو حنيفة وأحمد: العلة في الذهب والفضة، الوزن والجنس، الوزن والجنس، يعني جنس الذهب والفضة، وكل ما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة، ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبه. وقال مالك والشافعي: العلة بالذهب والفضة الثمنية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه. وعن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة في أنها مأكول مكيل أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان. وعنه رواية ثالثة بعلة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة، ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول. وقال مالك: العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت في جنس مدخر، فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر. وقال الشافعي في الجديد: إن العلة بالعيان الأربعة أنها مطعومة جنس، فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه. لكن إذا ركبت العلة بين الكيل والطعم، وركبت علة البقية في الوزن والثمنية، يمكن تركيبها في الوزن والثمنية كونها أثمان؟ لا، التركيب يجعل ما لا يوزن منها لا يجري فيه الربا. لا، بالنسبة للطعوم الأربعة لو ركبت العلة كان ما في إشكال لأنها ملحوظة. فإذا كانت مطعومة ومكيلة يجري فيها الربا، مطعومة فقط وليست مكيلة لا يجري الربا، مكيلة فقط وليست مطعومة لا يجري فيها الربا، وهذا اختيار شيخ الإسلام. نأتي إلى الذهب والفضة. إذا نظرنا إلى الأصل في الأثمان أنها ذهب وفضة، وقسنا عليها ما يقوم مقامها، فإن الأثمان من أي نوع كان، سواء كانت من حديد أو من ورق أو من غير ذلك، كلها ممنوعة لأن العلة موجودة. لكن يرد على ذلك كون العلة الثمنية الذهب المصوغ والفضة المصوغة ليست أثمان. يجري فيه الربا ولا يجري؟ يجري فيه الربا، يجري فيه الربا ولو لم يكن ثمنا، إلا أن يقال إن الأصل الثمنية، الأصل فيها الثمنية فلا تخرج عن أصلها ولو صيغت. مثل ما يقال في الأهلي إذا توحش الحيوان الأهلي، إذا توحش حكمه ثابت أهلي، والوحشي إذا تأهل حكمه وحشي، فحكمه باقي، يقاس عليها ويلحق بها جميع الأثمان وأقيام السلع وما تقوم به يجري فيها الربا. والآن ينشر ويذاع ويشاع بين الناس من قبل بعض الكتاب أن الربا خاص بالذهب والفضة، وعلى هذا الأقيام والأثمان من غير الذهب والفضة من الورق أو من الحديد أو من الجلود أو ما أشبه ذلك، لأنه وجد في بعض العصور النقود جلود لا يجري فيها الربا، وعلى هذا يرتفع الربا بالكلية، خلاص ما يوجد ربا، الناس يتعاملون بورق ما هو بذهب ولا فضة. نعم. يعني مثل ما ركبنا العلة في الأربعة نركب العلة في الاثنين، يعني مثل ما ركبنا العلة في الأربعة نركب العلة في الاثنين الذهب والفضة. لكن الإشكال أنه يرد علينا أمور متفق عليها، أمور متفق عليها، ها؟ مثل ما ألحق بالذهب من الفضة ما تفرع عنها، مما تفرع عنها من من من عملات أخرى ألحقت بها، ويترتب عليه، يعني لو ما ألحقناها ترتب عليه أن الربا يستعمله الناس من غير نكير. كيف؟ إيه، لكن لابد من إيجاد علة ليتم القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينها، ولو لم نوجد علة قلنا هذا خاص بالذهب والفضة ويقاس عليها ما عداه، لكن كيف نقيس عليها ونحن ما عندنا علة؟ لا نستطيع أن نقيس إلا إذا وجدنا علة. إذا اقتصر على الثمانية قلنا أن الذهب والفضة المصوغة ما فيها شيء لأن ليست ثمان. الصياغة تخرج عن كونها أثمان لكنها تبقى أنها ذهب وفضة. ها؟ لا، هذا خلاف الأصل. أحيانا بعد الناس يشترون يبيعون بلعبس نوى التمر، نقول هذه أثمان؟ لا. ها؟ وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمانية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. كونها تدخر كونها تقتات هذا معتبر مطعوم. ثم اختلفوا في العلة، فقال أبو حنيفة وأحمد: العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة، ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبهه. قال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، في أظهر الروايات عنه واختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربع الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه. وعن أحمد رواية الثالث في علة ثانية في علة الأعيان الأربع أنها مأكول مكيل، مأكول مكيل، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أو مأكول موزون. الآن الذي في النص من الستة الموزون في مأكول أو الذهب والفضة؟ الذهب والفضة. أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون، لأن اختيار الخرقي: وكل ما كيل أو وزن، كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، ما كيل أو وزن، فالعلة عنده الكيل والوزن من سائر الأشياء، فيدخل في هذا ما يوزن غير الذهب والفضة. وهل يدخل في هذا ما كيل من الذهب والفضة؟ ما دام استعملنا الوزن في غير الذهب والفضة، هل نقول أنه يدخل ما كيل في الذهب من الذهب والفضة؟ لا، ما يدخل. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة، محصورة وليست مكيلة. أما ما يلحق بالأجناس الأربعة ليس محصورا، فيوجد منه ما يكال ويوجد منه ما يوزن، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا، وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد. اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. الآن صار كل شيء فيه ربا على كلامه هذا. وما كان مما لا يكال ولا يوزن جائز التفاضل فيه يدا بيد، يجري لا يجري فيه ربا الفضل لكن يجري فيه النسيئة. ما لا يكال ولا يوزن، كل مبيع يشمل كل مبيع، لأنه نص على ما يكال ويوزن ثم أردفه بما لا يكال ولا يوزن، وش بقي؟ ها؟ وكل ما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. يعني ما أبقى شيء، جعله مثل ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس، لأنه الآن قضى على العلة التي قعدها في أول الباب. نعم، قضى عليها. ولذا أظن صاحب المغني ضعف هذا القول. شو يقول؟ لا يحرم النسأ في شيء من ذلك. نعم. طيب. وهذا مذهب الشافعي هذا لا يكال ولا يزم مثل الرمان، هذا عند الشافعي يجري فيه الربا، وعند الحنابلة لا يجري، لكن على الرواية الأخيرة ما لا يكال ولا يوزن يعني ما بقي شيء، ولذلك هذا القول ضعيف. وشوف الترجيح بعد ذكر الروايات، بعد ذكر الروايات والراجح من هذه الروايات الأولى عندك في المغني. نعم، ثم قال والراجح وأصح الروايات هي الأولى، أنه لا يجري فيها لا كان لا يكال ولا يوزن، أنه لا يجري فيه ربا. المقصود أن الخلاف في العلة التي من أجلها يلحق بالأصناف الستة ما يشاركها في العلة الكيل والوزن عند الحنابلة، والكيل أو الطعم والثمنية عند الشافعية، وتركيب العلة من الطعم والكيل بالنسبة لشيخ الإسلام في الأربعة، وبالنسبة للاثنين كونها ذهب وفضة، لكن هذا الكلام يرد عليه الأثمان من غير الذهب والفضة، الأثمان من غير الذهب والفضة. فلو كان قول شيخ الإسلام الكيل والطعم بالنسبة للأربعة يلحق بها كل مكيل مطعوم، وبالنسبة للذهب والفضة الثمنية، وكونها ذهب وفضة يعني الصياغة إن قلنا إنها تخرجها، مع أن شيخ الإسلام يرى أنه لا يجري فيها الربا، الذهب إذا المصوغ لا يجري فيه الربا عنده، لأنه أخرجه عن كونه ثمن. نعم، أي نعم، هلا كلام الشيخ، لا الشيخ قوله في غاية الضعف، هذا يستدل بقصة حصلت في غزوة من الغزوات أنه وجد جام فضة وبيع بأكثر من قيمته بحضرة معاوية، لكن عامة أهل العلم عرض هذا القول، وأنه من الأقوال التي نسب فيها شيخ الإسلام إلى الشذوذ في هذه المسألة. ها؟ على كل حال هذا قول ضعيف، كل يأخذ من قوله ويترك، ومقتضى قولي كونها ذهب وفضة يرد هذا القول، يرد هذا القول. ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا. هل نقول الرطب أو الرطب؟ الرطب، ها؟ لأنه إذا قلنا الرطب بيابس ما نحتاج إلى جنسه، الرطب التمر، بالتمر اليابس ما نحتاج إلى أن نقول من جنسه، لأن التمر كما سيأتي جنس واحد. وإذا قلنا الرطب باليابس قلنا العنب ما يباع بالزبيب، الرطب خاص بالتمر، والرطب خاص باللين الطريء من سائر الأجناس، واليابس ما يضاده، ويدخل فيه مثلا اللحم والعنب وغيرها على ما سيأتي. وهي مضبوطة عندنا الرطب، شو عندك مضبوط؟ لا بدون ضبط. ها؟ سذب بإسكان الطاء، إيه هذا الأصل. وإلا لو كان المقصود الرطب باليابس ما نحتاج إلى من جنسه، لأنه هو وغيره يقررون أن التمر جنس واحد، إلا العرايا وسيأتي بيانها، فإنه قد يحتاج الإنسان الذي ليس عنده تمر إلى تمر رطب يأكله مع الناس في وقته، وعنده تمر يابس من بقايا تمر العام الماضي مثلا، فإن باعه برخص فرخص له أن يشتري بهذا اليابس تمرا رطبا يأكله مع الناس، فرخص له في 5 أوسق وما دون على ما سيأتي. ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، يعني ما تشتري 100 كيلو تمر 100 كيلو، وتشتري 100 صاع 100 صاع. لماذا؟ لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، لا تتحقق فيه المماثلة. هذه 100 كيلو يمكن أن تأتي 50 صاعا، ويمكن أن تكون 40 صاع على حسب حجم التمر، لأنه كلما كبر الحجم قلت الآصع، ولذا كلما صغر الشيء صار استيعاب الصاع فيه أكثر. هذا ظاهر، يعني تجيب لي تفاح تجعلها في صاع، يمكن 3 تفاح 4 تفاح تملأ الصاع، بينما لو جئت بالبر أو الطحين يستغرق ويستوعب جميع أجزاء الصاع. ولذا قالوا أنها لا تتحقق المماثلة إلا ببيع المكيل كيلا والموزون وزنا. قال: ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها. تباينت أنواعها، منها ما يباع صاعه 15، ومنها ما يباع 50، ومنها ما يباع بأضعاف ذلك، كلها جنس واحد. طيب غبن إني أبيع ما صاعه 5 بما صاعه 100، غبن. قال: بيع الجانيب، بيع إيش؟ بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا، بيع هذا واشتر هذا. لما باع بلال الصاع بصاعين من أجل عليه الصلاة والسلام، طيب ماذا أصنع؟ بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا، بيع النوع الأقل واشتري بقيمته جيدة، والعكس إن كنت تريد أكثر. نعم. لو باعه وزاد يأخذ مقابل الزيادة مبلغ؟ لا لا لا يجوز، لا، هذا مد عجوة، مد عجوة صاع بصاع ودرهم. نعم. استعمال وش فيه؟ لا، السلام ما هو بنقد مال، كونه يجري فيه السلام، يجوز فيه السلام. الدراهم توزن تشتري بها موزون، الجنس كلام على الجنس، بالذهب والفضة، لكن لا يجوز أن تسلم ذهب بفضة. ها؟ لا يجوز أن تسلم ذهب بفضة. أما أحد النقدين فتسلم فيها ما شئت وتشتري فيها ما شئت، مع التفاضل وعدم التقابض، ما يجري فيها الربا. كون أحد الطرفين نقد والثاني غير نقد انتهى الإشكال. ولو كان الثاني موزون، فهمت؟ يعني عندك سلعة موزونة، وعلى قوله ماكيل أوزن من سائر الأشياء، هل نقول أنه لا يجوز أن نشتري ذهب بحديد إلا مثلا بمثل أو يدا بيد؟ لا لا، كونها أثمان ما يجري فيها الربا مع غيرها، مع غيرها من النقود. نعم. طيب، لا لا، يرجع فيه إلى عرف مكة والمدينة. فلا يباع بتمر وزنا، يباع بالدراهم، ما يخل، لأنه لا يشترط التماثل. لأن بعض الناس يتحسس من مثل هذه الأمور ويقول ما دام التمر ما يجوز بيعه إلا كيل، الناس ما يبيعونه إلا وزن. يشترط هذا متى؟ إذا أريد بيعه بتمر. أما إذا بيع يريد بيعه مما يجوز فيه التفاضل بغير جنسه، ما في إشكال، جزاف يباع. التمر يباع بالتمر كيل، يباع بغيره بما شئت ولو جزاف. أيوة. نعم، الصناديق المتماثلة هل تقوم مقام المكيال؟ تقوم مقام الصاع؟ أشبه بالصاع. التماثل موجود، التماثل موجود، بدل ما تكيل بصاع أو تكيل بنصف صاع أو تكيل بعشرة أصع، الفرق يسع 16 إطلا، وما في إشكال. كان يدا بيد. نعم. اليوم واقع الناس خلاف ذلك. أيوة. يشتري مثلا من المحلات الأرز أو البر، ويأخذ الأرز أو البر ويقول سجل علي القيمة. إيه القيمة دراهم. أين؟ ما في شيء. ما هو يدا بيد أحسن. ما يخال، ما دام دراهم خذ راحك. ما يجري الربا بين النقود وغيرها أبدا. إلا الأثمان، ما تشتري بالدراهم تمر تشتري، ما يجري في ربا. قال والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها لا يمكن أن يحاط بها. وذكر ابن الجوزي في وقته أن في المدينة أكثر من 600 نوع من التمر، وحصل في العراق شيء كثير، وحصل في غيرها. والعراق كان مشهور بالتمر، والأحساء أيضا مشهور بالتمر، وبلد المليون نخلة العراق. والأيام دول، جاءت هذه الحروب وقضت على الأخضر واليابس، صلى الله العافية. والتمر يؤتى به من بعيد ومن قريب، والآن الحمد لله في هذه البلاد شيء ما يخطر على البال من التمور. وفي منطقة من المناطق 5 ملايين نخلة، الحمد لله. قال والبر والشعير جنسان، لأنه قال هنا أيضا واتفقوا هنا يعني اتفقوا على جواز بيع البر بالشعير، فالتحريم في إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة إلى آخره. مر بنا الشعير مع التمر. نبينا نتكلم عنه. لا بس أنا قال على كل حال هو الذي قرره المؤلف والبر والشعير جنسان، يعني يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. في كتاب الزكاة تقدم قال تضم الحنطة إلى الشعير، تضم الحنطة إلى الشعير. ليش تضم وهما جنسان؟ يعني كما يضم الذهب إلى الفضة. ها؟ هذا الذي يظهر الله. شو؟ هذا الذي يظهر الله. يقول تضم الحنطة إلى الشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان نصابا. إيه الشرع كما يأتي بحفظ حق الفقير لا يهمل حق الغني، قال وإياك وكرائم أموالهم، فهو ينظر بعدل وإنصاف إلى الطرفين. ما؟ طيب والحنطة والشعير؟ يعني أنت اشتريت سلعة بمئة دينار، معك خمسين دينار ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة، يبي يقول لك لا. صاحب السلعة يقول لا ما أبي إلا دنانير، ها يوافق، لكن لم أنك اشترى منك مئة صاع من البر، قلت والله ما عندي إلا ثمانين وخمسين صاع شعير، يقبل؟ لا يقبل، لأن الاستعمال يختلف، استعمال هذا عن هذا. لكن تضم الحنطة والشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق. وفي وقتها قلنا لأن من أهل العلم من يقول أنهما جنس واحد، وقرر في ذلك الوقت أنهما جنس واحد، وهنا يقرر المؤلف البر والشعير جنسان، البر والشعير جنسان. مر بنا في هذا سبحان الله. ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على أنهما جنسان، ابن هبيرة، واختلفوا هذا هو، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على الإطلاق، واختلفوا في الحنطة والشعير. أجل هذا في المغني شو يقول؟ أنهما هنا وجدنا هنا يقول اختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتي أنهما جنسان، يجوز التفاضل بينهما والمماثلة، وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل. يعني مقتضى كونهما جنسين أنه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، ومقتضى كونهما جنسا واحدا أنه لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد. نعم. وفي باب الربا ينظر الأحوط أيهما أحوط أن يكون جنسا واحدا أو جنسين، أيهما أحوط؟ الأحوط أن يكون جنس واحد ليمنع التفاضل بينهم. صورت ايش يقول المغني؟ ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، كان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس بمثل، قال إني أخاف أن يضارع، أخرجه مسلم. ولأن أحدهما يغش في الآخر فكان كنوعي الجنس، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، وفي رفض لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. خر من خرجه؟ عندك بنفس المجلد؟ شو يقول؟ من اللي يقوله؟ بيع البر بالشعير؟ مرفوع؟ لأن صياغته الله صياغته فيها شيء، عبارة فقه، هي عبارة فقه. هذا لفظ آخر، لكن أما لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما، ما أدري إيش، عبارة فقه. والله ليت يبحث، لأنه نص في الباب نحتاج إلى خلاف معه، إذا صح انتهى الإشكال. إيه لكن بهذا اللفظ لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما. ماشي ماشي بهذا اللفظ عليه أنوار النبوة، لكن لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهم، ما أدري والله. ها ها، على كل حال لو زيد بحثه كان أفضل. قال: والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد، أن لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم طيور، لحم سمك، جنس واحد، كما أن التمر جنس واحد. فعلى هذا، وهذا ماشي على أن نعم، لأنه موزون، موزون ومطعوم، وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، يعني ما جعلوا علة الأربعة منفصلة عن علة الذهب والفضة، جعلوا فيه شيء من التداخل، وهذه جادة المذهب. شو شوي؟ لا لا يوسف، يكال شلون يكال؟ إذا فرم صح، أما تجيب جنب وضلوع تحطه بالك، لا ما تجي. ها شلون يكال؟ تجيب رجل شاة تحطه بالصاع ولا وش تسوي؟ إيه إذا فرم ممكن تصور، لكن بعظامه وضلوع وش تسوي؟ لا تختلف، ما يمكن أن تنضبط بالكيل. طيب، هو يقول: وسائر اللحمان جنس واحد. في بعض الأحكام في جوازه للمحرم ومنعه وأكل ميتته، لكن هو لحم على كل حال، وإذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الإشكال، لا يجوز بيعه. وسيأتي بيع اللحم بالحيوان، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، يعني تجيب لك رجل خروف بما يعادلها، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، يكون الطرفين كلها رطبة. ها، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل، لأن نسبة الرطوبة تختلف، نسبة الرطوبة تختلف، وهو موزون، فإذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم، كما أنه لا يباع بالتمر بما هو أقل منه نشوفه ما يتأثر به الكيل، لأنه كل ما نشف صغر. المقصود أنه إذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية، صار صلب، زال المحظور، وتم التماثل فيه وزنا. قال: ويجوز بيع بعضه، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، لأنه لا يمكن أن يتحقق التماثل إلا إذا جف، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. إيه. لكن يأتي يرد عليه أنه أن الجفاف والرطوبة تتفاوت، ولا شك أن زيادة الرطوبة لا أثر في الثقل، فلا يتحقق التماثل. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطعم لأنه مو مكيل، ولا بعض الجهات تأخذ بالوكالة هدي وأضاحي.